السلام مرحبا. ذكرنا قبل قليل ذكر الشيخ نصاب الذهب قبل قليل 20 دينارا. نعم 20 دينارا، والدينار الإسلامي آخر ما هنا قال 85 جراما، 85 جرام يعادل 11 جنيها سعوديا و3 أسباع جنيه. نعم 85 غرام. والفضة 595 غراما. ها في الحليب، الحلي ولا الحلي؟ نعم الحلي يزكى إذا بلغ نصابا، إذا بلغ 85 غرام. بعض النساء عليهن يمكن كيلو ذهب. الحليب، أنا حيرتني، الحليب الحلي الحليب الحليب لا زكاة فيه إلا إذا كنت تبيعه فعلى ثمنه إذا بلغ نصابا ودار عليه الحول. زكاة الفطر إذا وجبت عليه، إذا خرج آخر يوم من رمضان وهل شعبان وجبت زكاة الفطر. أي فإذا وجبت زكاة الفطر عليك وأنت هنا أخرجها هنا، يجوز هناك إذا وكلت أحد وثقت بها. نعم شيخ بارك الله فيك، كل ما قبض قسط تزكي حقنا. نعم زي بعض المعيز بالضبط. نعم نعم لا ما يضر، لأنه لا ليس غذاء ولا يصل إلى المعدة. الحبوب، الحبوب وآتوا حقه يوم حصاده، يعني كل مكيل مدخر شعير حنطة ذرة. نعم إذا بلغت نصابا ودار عليها الحول وآتوا حقه يوم حصاده، يوم الحصاد إذا كان يوم الحصاد يبلغ، إذا كان يوم الحصاد يبلغ نصاب فتخرج زكاته. نعم إذا كان يوم الحصاد يبلغ نصابا فتخرج زكاته من جنسه، من جنسه زكاة الحب حب وزكاة التمر تمر، وهكذا معهم عقلهم ما في عقل، مخرفين إلى لا قضاء ولا صيام، ما يجب عليهم، ما يجب عليهم الصيام ولا القضاء ما دام عقله، يعني ما دام خرف خلاص يطلع لهم فترة رمضان، يطلع عنهم فطرة. نعم يطلع لهم زكاة الفطر يطلعها. نعم اي نعم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، القاعد يعني صواب الليل، لكن لا ما القاعد إذا ما يستطيع أن يصلي قائما فصلاته إن شاء الله مثل صلاة الواقف، لو كان مستطيعا ويصلي جالسا في النافلة فله النصف فيها شاة الأربعين. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا مرحبا. يسأل أخونا ويقول هل يحق للدولة الإسلامية أن تفرض ضرائب غير الزكاة؟ المسألة تختلف باختلاف الأحوال، إذا كانت الدولة الإسلامية محتاجة للجهاد فتفرض على الشعب يعني ضرائب من أجل الإعداد للجهاد، وأما الزكاة ففي أموالهم. في أموالهم نعم بحسب ما فصل، أما الضرائب فالدولة يعني يجوز لها أن تفرض ضرائب من أجل مصلحة العموم، مصلحة الدولة، لأن الدولة عبارة عن عقد بين الحاكم والمحكوم لجلب المنفعة ودفع المضرة، فإذا كان من جلب المنفعة أن المواطن نفسه يدفع يعني ما يساهم به لتحقيق هذه المصلحة العامة، على كل حال هذا بحسب ما يراه ولي الأمر وأهل الحل والعقد. ألم يجهز عثمان جيش العسرة؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. أنت أبوها ولا تعرف هل أفطرت عمدا أو أفطرت بعذر، ما عاد استطاعت. على كل حال يكفي هذا، يكفي وعظها وتقضي إن شاء الله تقضي يوم. نعم. يقصر الرباعية المسافر؟ لا، إذا صليتم مع الجماعة صلوها تماما. وعليكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.